طيب يقول نعم. والمسك لا يصح بيعه. ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا. وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر. ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم، والميتة لا يصح بيعها بقوله عليه السلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. قال رحمه الله والمصحف لا يصح بيعه. ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيع ابتذال. إذا المصحف لا يجوز بيعه، واستدل المؤلف رحمه الله لعدم الجواز بأثر ونظر. أما الأثر فهو ما قاله ابن عمر وجدت أن الأيدي تقطع في بيعه، في بيعه يعني المصاحف، وهذا يدل على التحريم. وأما النظر فلأن بيعه ابتذال له واستغناء عنه، ابتذال واستغناء. فابتذال له لأنك إذا بعت المصحف أو إذا كان المصحف يباع ويشترى صار كالمتاع، كالفرش والأقلام والدفاتر والمأكول والمشروب، وهذا فيه نوع ابتذال. وأيضا استغناء عنه، كأن الإنسان يقول أنا في غنى عن هذا المصحف فلذلك يبيعه. واضح التعليل؟ طيب. ولهذا قال ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا، لا يكره إبداله، حتى ولو قالوا ولو كان مع أحدهما زيادة دراهم، لأن هذا ليس بيعا. فمثلا عندك مصحف وعند آخر مصحف، لكن المصحف الذي عندك الذي عند الآخر مثلا فيه ميزة أكبر حجما، أو فيه مثلا تفسير ملحق به، وأردت أن تبدل مصحفك بمصحفه فلا بأس، ولو كان معه دراهم، ولو كان معه دراهم زيادة مع أحدهم. وهذا في الواقع فيه نظر، في نظر عن الإبدال، لأننا إذا قلنا إن البيع حرام فالإبدال إيش نوع من البيع، ولذا نعرف البيع بأنه مبادلة مال بمال. أواضح الآن؟ طيب. قال وشراؤه استنقاذا، يعني يشتري المصحف استنقاذا له، كما لو مات إنسان وعنده ابن كافر، وهذا الميت عنده مصحف وأبى أن يبدله لمسلم، فاشتراه مسلم استنقاذا له، فهذا جائز. أو عند مسلم أيضا مصحف وطلبه وكان يهين هذا المصحف أو يضعه في مكان مهان فاشتراه استنقاذا له أيضا فلا بأس. قال وفي كلام بعضهم يعني من كافر، يعني شراؤه استنقاذا من كافر، احترازا من إيش؟ من المسلم. قالوا يعني المسلم مسلم لا يتصور أن يشتريه منه استنقاذا، وذلك أنه إذن المسلم الواجب عليه أن يعظم المصحف، وإذا أهان المصحف فإنه يعزر. قال ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر. إذا كان البائع مسلما حرم الشراء منه، فمثلا إنسان مسلم عنده مصحف يحرم أن تشتري منه المصحف، بل يجب عليه أن يبذله مجانا إذا كان غير محتاج منه. قال لعدم دعاء الحاجة بخلاف الكافر، فإن الكافر يجوز لأنه مستغنى عنه، الكافر مستغنى عنه. قال ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم، وهذا هو المذهب في المسألة، أن بيع المصحف يجوز بيعه لمسلم مع الحرمة. المذهب في مسألة بيع المصحف أنه يصح البيع للمسلم مع الحرمة. نعم. إذن المؤلف رحمه الله إطلاقه والمصحف يعني لا يجوز بيعه، هذا على خلاف المذهب. فالمذهب في هذه المسألة أن المصحف يصح بيعه للمسلم، لكن معيش مع حرمة، واستدلوا بما تقدم. ولكن هذا القول فيه نظر، لأنه إذا قلنا إن البيع حرام فالحرمة تستلزم عدم الصحة، تستلزم عدم الصحة، ولذلك القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه لا يصح بيعه مطلقا أقيس وأمشى على القواعد. طيب قال ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه للمسلم. طيب على المذهب لو احتاج إلى مصحف، احتاج إنسان إلى مصحف وليس عنده مصحف وأراد الشراء، نقول يجوز الشراء والإثم على البائع، والإثم على البائع، واضح؟ فالذي يبيع المصحف، يبيع المصحف بيعه حرام بالنسبة للبائع، حرام، واضح؟ لأنه لماذا؟ نقول لأن هذا البائع إما أن يكون محتاجا له أو غير محتاج له، فإن كان محتاجا له إيش؟ فيجوز بيعه، وإن كان غير محتاج له وجب بذله مجانا، وجب بذله مجانا، واضح؟ وذهب بعض العلماء وهو القول الثالث في المسألة أن المصحف يجوز بيعه مطلقا، يجوز بيعه ويجوز شراءه، لأن فيه منفعة مباحة من غير حاجة بل تدعو الضرورة إليه. إذن تنطبق عليه القيد الذي ذكر المؤلف، منفعة مباحة من غير حاجة، وهذا القول، هذا القول هو الصحيح، وهو الذي عليه عمل الناس من أزمنة متقادمة على أن المصحف يجوز بيعه، وكان الناس يتبايعونه من غير نكير، من غير نكير. وأجاب عن ما ورد في قول ابن عمر وجدت أن الأيدي تقطع في بيعها، قالوا هذا يحمل إن صح عنه على حال يجب فيها البذل لقلة المصاحف وقلة ذات اليد عند الناس. وأيضا أجاب عن أن بيعه ابتذال له واستغناء عنه، بأن هذا لا يسلم، فلا يلزم من بيع الشيء أن يكون ابتذال، أن يكون فيه ابتذال له بهذا الشكل، بل قد يبيع الإنسان ما هو معظم محترم عنده. طيب، وهذا القول هو كما تقدم هو الصحيح، وهو الذي عليه العمل من أزمنة متقادمة. وكان بعض الناس قديما حينما إذا أرادوا بيع المصحف، حينما كان الناس عندهم شيء من الورع، إذا أرادوا أن يساوموا على المصحف يقول من يشتري القطاعة، القطعة أو القطاعة، يعني إيش؟ الغلاف، فيوقعون البيع على الغلاف، الغلاف، وهذا في الواقع غير صحيح، غير صحيح، لأن الذي وقع عليه العقد المصحف، هذا من باب يسمونها بغير اسمها. قال رحمه الله والميتة لا يصح بيعها، بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه، حرم بيع الخمر والميتة، ولأن الميتة حرام بقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن عندنا في مسألة تحريم بيع الميتة دليلا، دليل نص ودليل مركب. النص ما هو حديث الإجابة، والدليل المركب حرمت عليكم الميتة، هل يدل على التحريم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب الميتة هنا وفي الحديث، الميتة عام في أجناسها وأنواعها وأفرادها وأجزائها. وقبل ذلك ما هي الميتة؟ الميتة كل ما لم يذك زكاة شرعية فهو ميتة، على ضابط الميتة، كل ما لم يذك زكاة شرعية، فدخل في ذلك ما مات حتف أنفه، هذا واحد، ما مات حتف أنفه كما لو تردت فهيمة شاة من جبل ومات، أو بمرض ومات، هذا مات حتف أنفه. ودخل فيه وهو الثاني ما ذكي زكاة غير شرعية، إما لعدم الأهلية أو لخلل في الذكاء، إما لعدم الأهلية يعني المذكي غير أهل، كما لو كان كافرا أو غير مميز، كافرا أو غير مميز، أو كان أهلا لكن أخل بشرط من شروط الذكاء كما ترك التسمية، هذا ميتة. والثالث من أنواع الميتة ما لا تحله الذكاء أصلا ولا تنفع فيه الذكاء، كالحمار والبغل، هذا ميتة. إذن ضابط الميتة ما هو؟ كل ما لم يذك زكاة شرعية، سواء مات حتف أنفه أو ذكي زكاة غير شرعية لفقد الأهلية أو لخلل في شرط من شروط الذكاء. ويدخل فيه أيضا هو الثالث ما لا تنفع فيه الذكاة وهو كالحمار ونحوه. والميتة بيع الميتة نقول عام الهنا للعموم في جميع أجناسها وأنواعها وأفرادها وأجزائها، في جميع أجناسها يعني سواء كان مما يحل أكله أو مما لا يحل أكله فهو ميتة. فمثل الحمار مأكول ولا غير مأكول؟ غير مأكول، إذن هو ميتة. الشاة التي ماتت حتى أنفها ميتة، هذا من حيث الأنواع والأجناس. أيضا من حيث الأفراد والأجزاء، أجزاء الميتة كلها حرام، فعليه يكون الميتة عام في جميع الميتات، كل الميتات يحرم بيعها، كل الميتات يحرم بيعها سواء كانت ميتة من حيوان مأكول أم من غير مأكول. واضح ولا لا؟ طيب هذا واحد. ثانيا جميع أجزاء الميتة حرام، جميع أجزاء الميتة حرام، يدها ورجلها بطنها لحمها حرام. يستثنى من العموم الأول الجراد ما ميتته طاهرة مثل الجراد والسمك، ميتة البحر والجراد يستثنى من ذلك إيش ما ميتته طاهرة، وهو ميتة البحر والجراد، لقول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. وقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب يستثنى من أجزاء الميتة أولا ما لا تحله الحياة، ما لا حياة فيه، كالشعر والوبر والريش والصوف. طيب يستثنى من ذلك أيضا القرون، هذه أيضا مستثنات من تحريم الميتة. بعضهم مستثنى عظم الميتة، لكن فيه نظر لأنه جزء من أجزائه. ويستثنى أيضا الجلد بعد دبغه، الجلد بعد دبغه. طيب يقول والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. ويستثنى منها السمك والجراد، هذا من أنواعها وأجناسها. قال ولا استرجين النجس لأنه كالميتة. نعم استرجين يعني السماد النجس احترازا من استرجين المتنجس، يقول لأنه كالميتة. إذن استرجين النجس والحرام، يعني كل نجس فهو حرام، كل نجس حرام، لكن هل كل حرام نجس؟ لا. واضح؟ إذن كل نجس فهو حرام وليس كل حرام يكون نجسا. فمثلا السم حرام لكن هو نجس؟ ليس بنجس، لكن ما كان نجسا فهو حرام. قال الله عز وجل قل لا أجل فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب ولا استرجن النجس، قال لأنه كالميتة وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، قاله للمبدع. أما المتنجس فهذا يصح بيعه لأنه كالثوب المتنجس. فمثلا روث الإبل والبقر والغنم، يعني روث الحيوان المأكول يصح بيعه؟ نعم يصح بيعه. إذن ما هو استرجين النجس؟ استرجين النجس هو روث الحيوان غير المأكول، روث الحيوان غير المأكول. واسترجين الطاهر هو روث الحيوان المأكول، واسترجين المتنجس هو روث الحيوان المأكول إذا أصابته نجاسة. إذا استرجين ثلاثة أنواع: استرجين النجس وهو روث الحيوان غير المأكول كروث الحمار والبغل ونحوه. وسرجين طاهر وهو روث الحيوان المأكول. وسرجين متنجس وهو روث الحيوان المأكول إذا أصابته نجاسة. أما الأول فلا يجوز بيعه مطلقا، وأما الثاني فيجوز بيعه مطلقا، وأما الثالث فيجوز بيعه لأنه كالثوب المتنجس. يقول قاله المبجع: ولا الأدهان النجسة، والأدهان النجسة ولا المتنجسة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وللأمر بإراقته، ويجوز الاستصباح بها. طيب الأدهان النجسة والأدهان المتنجسة. الأدهان النجسة هي أدهان الميتة، الدهن النجس وما كان دهن ميتة هذا نجس. والأدهان المتنجسة هي أدهان الحيوان المأكول إذا أصابتها النجاسة، فمثلا دهن الحمار والبغل والميتة من المأكول نجس نجس، ودهن الشاة المذكاة ودهن المذكاة من إبل وبقر وغنم وما أشبه ذلك إذا أصابته نجاسة هذا متنجس متنجس. طيب يقول: ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة. طيب المتنجسة لماذا لا يجوز بيعها مع أنه يمكن تطهيرها؟ يقول على المذهب لا يمكن تطهيرها كما سيأتي، لا يمكن تطهيرها، واضح؟ طيب فإذا قلنا بالقول الراجح من أن الدهن إذا وقعت فيه نجاسة وألقيت النجاسة وما حولها كان طاهرا جاز بيع هذه الأدهان. فمثلا لو كان عندنا إناء فيه دهن، دهن طاهر، دهن من بقر أو إبل أو غنم، وقعت فيه فأرة، على المذهب يكون الجميع متنجس متنجسا. والقول الراجح أن الفأرة تلقى وما حولها، يعني ما أصابت محل النجاسة، ويكون الباقي طاهرا يجوز غيره. طيب هنا المؤلف رحمه الله يقول: والأدهان النجسة ولا المتنجسة، لم يقل النجسة والمتنجسة، لماذا؟ لا، ما هو ليس بشرط خلاف، لا لا ما يجوز غيره. المؤلف يقول إيه لما قال الشرط الأول، قال: والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة في المثل، والأدهان النجسة لا المتنجسة ولا المتنجسة ولا المتنجسة، لماذا لم يقل والأدهان النجسة والمتنجسة؟ لا، نقول إنما قال ذلك ليصح أن يعود الضمير في قوله ويجوز الاستصباح بها على المتنجسة، يعني قوله ويجوز الاستصباح بها، لو قال الأدهان النجسة والمتنجسة لكان الاستصباح يجوز بالنجسة والمتنجسة، فلذلك أتى بالله وقال ولا المتنجسة ويجوز الاستصلاح بها، فيكون الضمير عائدا على المتنجسة. مفهوم النكتة هنا؟ إذن المؤلف هنا لم يكتفي في العطف بحرف الفاء، بل جاء بالنفي في قوله ولا المتنجسة، لأجل أن يصح عود الضمير في قوله ويصح ويجوز الاستصلاح بها يعني إذا قال ويجوز الاستصلاح بها وقد قال ولا المتنجسة يعني المتنجسة. وأما لو قال والأدهان النجسة والمتنجسة ويجوز الاستصباح بها لعاد الضمير على الجميع. طيب يقول ويجوز الاستصباح بها يعني أن تتخذ مصابيح، تتخذ مصابيح، ولهذا قال شرط الشرط أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته، على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة المذبوح في غير مسجد. نعم، فأما إذا كانت النجاسة تتعدى فلا يجوز، لو كانت النجاسة إذا استصبح بها تتعدى إلى ثياب أو فرش أو ما أشبه ذلك فلا يجوز، لكن لو كانت تستعمل في مكان النجاسة لا تتعدى، بمعنى أنها تذهب ولا تعلق بشيء مما يجب فيه اجتناب النجاسة فلا بأس. يقول رحمه الله في غير مسجد، أما المسجد فلا يجوز، قال لأنه يؤدي إلى تنجيسه، إن هذه النجاسة الآن إذا استصبحنا بها جعلناها مصابيح دخانها سوف دخانها نجس، دخان النجاسة نجس، لأن ما تولد من النجس فهو نجس، ما تولد من النسب فهو نجس. فإذا استصبح بدهن متنجس فهذا الدخان الذي ينتج منه أيضا هو نجس. والله عز وجل والمساجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بتطهيرها واحترامها وتعظيمها. أواضح؟ وهذا مبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، فإذا قلنا بالقول الثاني وهو أن النجاسة إذا استحالت طهرت، معنى استحالت يعني انقلبت إلى عين أخرى، طهرت جاز السباح بها حتى في المسجد، لأن هذا الدخان الذي يخرج الآن ليس نجسا، استحال الدهن صار دخانا، إذن هو عين أخرى، عين أخرى. مثل الكلب الذي وقع في مملحة وملاحة يذوب، الكلب يذوب يكون ملحا، هذا الملح هل نقول إنه نجس لأنه جزء من الكلب؟ ها؟ لا لا. إذن هنا الاستصباح، مثلا نلخص هنا حكم الاستصباح بالأدهان المتنجسة، نقول يجوز في غير المسجد. لماذا استثني المسجد؟ لأن الاستصباح بها في المسجد يؤدي إلى ترويث المسجد بالنجاسة طيب هذا القول يعني استثناء المسجد مبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة بالتغير. فإذا قلنا بأن النجاسة تطهر بالاستحالة جاز أن يستصبح بها في مسجد، لأن هذا الدخان عين أخرى، يقول ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، لا، إذا كان لا يجوز الاستصباح يعني مطلقا لا يجوز الاستصباح بنجس العين، ايش مطلقا؟ في مسجد أو غيره، وهذا أيضا مبني على أن دخان النجاسة نجس. فإذا قلنا إن دخان النجاسة ينقلب عين أخرى فيكون طاهرا جاز الاستصلاح، بها. وهذا القول هو الصحيح، أن الأدهان عموما النجسة والمتنجسة يجوز الاستصلاح بها، وما يخرج منها من دخان هذا لا يلحقه حكمها، لأن أثرا لأن عين النجاسة أو لأن النجاسة انقلبت إلى عين أخرى. قال ولا يجوز بيع سم قاتل، وهو سم الأفاعي والتعابين، هذا لا يجوز بيعه، لأنه لا منفعة فيه، ومن شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. فإذا قال قائل يمكن فيه نفع، نقول هذا النفع ليس على وجه الإطلاق. إذا قال قائل سم الأفاعي ينتفع به في تجارب وما أشبه ذلك، يعني في بعض التجارب الطبية أو عند صناعة بعض الأدوية، فيقال صحيح فيه نفع لكن ليس على وجه الإطلاق. وقد تقدم أن من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع على وجه الإطلاق، يعني أن تباح مطلقا لا في حال دون حال. ولذلك الكلب فيه منفعة أعظم من سم الأفاعي، ومع ذلك لا يجوز بيعه لأنه لا ينتفع به على وجه الإطلاق.